سلم سلم على الحبايب سلم سلم سلم على الحبايب سلم سلم سلم سلم على الحبايب واحكي لهم عن دمع عيوني والقلب اللي تايب سلم سلم سلم سلم على الحبايب واحكي لهم عن دمع عيوني والقلب اللي كلام